نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في بيان مكروهات الصلاة ومستحباتها. فمن المستحبات قال: وتسن صلاة إلى سترة في الحضر وفي السفر ولو لم يخش مارا، يعني أن من سنن الصلاة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أنه يصلي إلى سترة، والسترة هذه تكون للإمام وتكون للمنفرد، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، ما يحتاج إلى أن يضع سترة. ولا ورد أن الصحابة وغيرهم من الأئمة أنهم كانوا يضعون السترة أمام المأمومين، وإنما السترة خاصة للإمام هو اللي يضع له السترة. وكذلك المنفرد إذا أراد أن يصلي وضع له السترة، وأما المأموم فلا يحتاج إلى ذلك. ولا كان الصحابة يضعون سترة لهم وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سترة الإمام سترة للمأموم، وهذا مما يتحمله الإمام عن المأمومين. والسترة ليست واجبة وإنما هي فضيلة، سنة يضعها الإنسان إذا أراد الصلاة. قال: سترة، وسواء هذا في الحضر أو في السفر، حتى ولو كان الإنسان في برية وفي خلا ينبغي أن يضع له سترة، يضع له سترة حسب ما يجب، ولو لم يخش ما، ولو ما كان يعني يخشى أن أحد يمر بين يديه في خلا وفي فضاء وعنده يقين أنه لن يمر أحد من عنده، ينبغي له أنه يضع سترة له عند صلاته. وتكون مرتفعة بنحو ذراع، يعني السترة ينبغي أن تكون مرتفعة، وأقل الأحوال أن تكون بطول الذراع. فلو مثلا استقبل سيارة أو استقبل جدار أو استقبل بعير أو استقبل شجرة أو استقبل أي كفة، صارت سترة له، يعني حسب نيته. إذا نوى عرض السيارة وصلى خلفها فالسيارة سترة له، وكذلك لو وضع أي شيء أمامه فهذه سترة له قوي. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، يعني إذا كان الإنسان مثلا يصلي في مسجد أو يصلي في بيت أو يصلي كده، فالأفضل أنه يقرب منه، يقرب منها من الجدار الذي أمامه. أولا إنها أحفظ يعني لقلبه وخشوعه، والأمر الثاني أحفظ له من أن يمر أحد بين يديه. وإن كان في فضاء، يعني ما عنده جدران ولا عنده يعني شواري ولا عنده نحو ذلك، إذا كان في فضاء في خلا أو في مكان واسع ونحو ذلك، إذا كان فإلى شاخص، يعني الشاخص معناه الشيء المرتفع، هذا يسمى شاخص، شخص يعني ارتفع، هذا أي شاخص يكون، ولو كان مثلا يعني زبرة من تراب أو حجر أو نحو ذلك صح. قال: كشجرة أو بعير أو ظهر إنسان، يعني إنسان أمامك جالس تخلي سترة لك، يصح هذا، يصح أن يكون سترة. أو لم يكن يكون عصا، يكون عصا يضعه بين يديه. والعصا له ثلاثة أحوال: إما أن تعرضه يكون أمامك بالطول، أو يكون أمامك شاخص تركزه في الأرض، وإما أن يكون مرتفع، أفضلها أن يكون إيش؟ مرتفع، هذا هو الأفضل. قال: أو عصا، أو عصا، ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، تعرض بين يديك، وهو أفضل من وضعها طول، يعني طول كذا، هذا أفضل من كذا. وأفضل هذا وهذا إنك تركز أمامك، إنك إيش تركز العصا يكون بالطول أمامك، ولو كان يعني خفيف وضعيف يكفي هذا، يكفي. وغرزها أفضل منهما، يعني أفضل من وضعها كذا وأفضل من وضعها هكذا. ويستحب انحرافه عنها قليلا. يعني إذا كان لك سترة ما ينبغي أنك تصمد لها صمد وتخليها بين عينيك، لا، انحرف عنها كذا وإلا انحرف عنها هكذا قليل يعني. وهذا هو فعل الصحابة، فعل الصحابة كانوا يبتدرون السواري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانوا يصمدون للسترة صمد، وإنما كانوا ينحرفون عنها قليل. وهذا لا ينافي الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة وبين يديه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ذا هذا. نعم، كل السترة بين يديك، ولو انحرفت عليها قليل تسمى بين يديك. هذا ما هو دليل إلا اللي يقولون لا لازم أنك تصمد له. هذا يقولون في التشبه لعبادة الأوثان، في شبه من هذا، فأن تصمد لها نعم، ولكن تميل عنها قليل، تميل عنها شمال. هذا هو فعل الصحابة وهذا هو الأفضل، وهي لا تزال بين يديك أمام. قال ويستحب انحرافه عنها قليلا وتجزئ نجسة، حتى ولو كانت يعني مثلا ثوب النجس أو عصا النجس يجزي يعني، لأنه أنت ما تلبست فيه، ما صحبته حتى يبطل صلاتك تقول نجس، لا، إنما وضعته أمامك. أين؟ وتكره إذا كانت مغصوبة، يعني إذا كانت مغصوبة يعني تجزي، ولكن تكره كراهة. إذا كانت عصا مغصوبة أو سيارة مغصوبة أو جدار مغصوبة ونحو ذلك، فإن لم يجد شاخص، ما فيه لا جدار ولا في بعير ولا في سيارة ولا في عصا ولا شيء، ما في شيء، إذا كان هكذا وش يذا يعمل خط، يعمل له خط في الأرض، والأفضل أن يكون مقوس، ما تخلي يعني خط بالطول ولا خط كذا طول أمامك، لا، خلوا محراب لك كأنه محراب. ولهذا قال فإن لم يجد شاخصا ندب أن يخط خطا، أن يخط خطا منحيا كالهلال، وكيفما خط أجزأ. أين؟ فالمهم إن السترة ليست خاصة حتى لا يمر أحد بين يديك، لا، لها أحكام ولها فوائد غير ذلك، منها أنها تحجب نظرك. إذا كان أمام حطيت لك حرم قدامك، يعني هذا الحرم هذا حجب نظرك عن أنه يطيش ويزوغ هنا وهناك، يكسر نظرك. الأمر الثاني إنها فعل، إنها سنة، الإنسان إذا عمل كذا عمل بالسنة، يعني عمل بالسنة، يعني فيها يعني فوائد كثيرة، هي غير أن تمنع مرور المار بين يديك. فينبغي للإنسان أنه يعني ما يصلي إذا كان منفرد أو كان إمام، لا يصلي إلا أمامه سترة، ولا يلجأ إلى الخط في الأرض إلا إذا لا يجد شاخص. ولهذا قال فإن لم يجد شاخص، إذا ما وجدت عصا، ما وجدت أثاث، ما وجدت بعير، ما وجدت سيارة، ما وجدت جدار ولا شيء، فأن تخط الخط هذا. قال ويباح لمصل عد القرآن، عد آيات القرآن، يعني إن هذا ما هو من المشغلة، إن الإنسان مثلا إذا أراد أنه قال أنا مثلا أصلي وس أقرأ بعشر آيات بعد الفاتحة، ما في مانع أنه كل ما قرأ له آية يعني عدها بإصبعه حتى يكمل سبعة. ليس هذا من العبث، ليس هذا من العبث المخل بالصلاة. أو كذلك يعد مثلا إيش تكبيرات الصلاة، مثل تكبيرات صلاة العيد، تكبيرات صلاة العيد كل ما كبر الله أكبر عد حتى لا يغلط، لا يزيد ولا ينقص، هذا كل شيء جائز، لأن هذه حركة ولكنها حركة مشروعة فهي جائزة. ولهذا قال ويباح لمصلٍ عد آيات القرآن وعد التسبيح، إذا قال سبحان ربي الأعلى وهو ساجد يحب مثلا لا يزيد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وهو راكع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم إلى آخر حد يعدها، ما في شيء. إذا كان يعني إنه يختلط عليه إذا ما عدها ما يدري كم عد من التسابيح. قال ويباع عد التسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه. ولمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. يعني كذلك ليس يعني من الكلام في الصلاة وليس من كذا، إن إمامك إذا غلط في القرآن، إذا غلط في القرآن إنك ترد عليه إذا نقل آية أو مثلا إيش أو ارتج عليه، يعني ما يدري ما الذي بعدها، تفتح عليه تفتح عليه. فقد صار من النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وسأل عن أبي بن كعب لأنه هو أقرأ الصحابة، سأل عنه يعني لماذا لم يفتح عليه لما ارتج عليه. فهذا يعني أيضا أمر جائز، أن المأموم مستحب هذا، أن المأموم أنه يفتح على إمامه، يفتح عليه إذا غلط أو سهى أو ارتج لا يجوز. أما في الفاتحة فيجب، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة ولو كانت الصلاة نفل فقراءة الفاتحة فيها ركن من أركانها، لا تصح ولو كانت نفل، حتى ولو كانت نفل إذا صليتها من دون الفاتحة فالصلاة غير صحيحة. إذن إذا غلط الإمام في الفاتحة أو يعني قفز آية أو تشديد أو نحو ذلك، يجب عليك إنك ترد عليه، لأن هذا خلل في الصلاة، خلال في الصلاة. أما في غير الفاتحة فهو يستحب له. ولهذا قال ولمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. ويجب في الفاتحة كنسيان إمامه سجدك، يعني مثل لو نسي سجده، مثل لو نسي سجدة من القرآن، يعني ما سجد إلا سجده وقام، ما يجب عليك أنك تنبهه حتى يسجد السجدة الثانية. كذلك إذا غلط في الفاتحة أنه يجب عليك أنك يعني إيش أنك تفتح عليه وترد عليه. يقول ولا تبطل به، ولا تبطل الصلاة بالفتح ولو بعد أخذه في قراءة إمام، يعني ولو أنه بعد ما أنه انتهى من الفاتحة شرع في قراءة السورة التي بعدها، وأنت ذكرت أنه إيش ذكرت أنه ترك آية أو ترك تشديد أو ترك حرف، فأنت تنبه عليه يرجع إليه، لأن كما تقدم أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها. قال ولا يفتح على غير إمامه، يعني ما ترد على إنسان يقرأ جنبك بجانبك ترد يغلط، يعني جنب قاري يقرأ القرآن وأنت تصلي فغلط أو لحن أو كذا عليه، ما يعني ما هو يحرم ولا يبطل الصلاة، ولكن يكره، يعني أنت مشتغل في عبادتك، مشتغل بصلاتك، فأنت في شغل عن قراءته وعن عبادته. يقول فإن فعل لم تبطل. وله أيضا هنا حركات عجائزة بالصلاة، مثل ذلك وله لبس ثوب ولبس عمامه ولفها، مثل ذلك الوترة، مثل ذلك المشلح، مثل ذلك القميص. المصلي له أنه يلبس هذه السترة ولو كان بالصلاه، لأن هذه حركة مطلوبة، وأيضا مع كونها مطلوبة قليلة ما يعني ما تخل بالصلاة ولا تبطلها. فإن سقط رداؤه فله رفعه، لو مثلا الرداء هو ما يوضع على أعلى الجسم، اللباس لباس العرب والأولين يلبسون إزار ويلبسوا الرداء، الإزار هو ما ستر أسفل البدن، والرداء ما ستر أعلى. لو سقط رداؤه له أنه يأخذ يتناوله ويلبسه، مثل لو سقطت قطرته أو عمامته أو مشلحه أو نحو ذلك، له أنه يستدنيه ويلبسه. هذه حركة قليلة وهي جائزة. أين وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، يعني هالأشياء المؤذية طبعا، يعني الحية أو العقرب أو برغوث أو البعوضة أو نحو ذلك كذا، يأذيه له أنه يقتل في الصلاة، يعني حتى ولو كان حركة لكن حركة جائزة، حركة جائزة وحركة قليلة ما هي كثيرة. ما لم يكثر الفعل، أي معلوم لا يكثر الفعل، إذا كان يعني يخبط ويقتل الحشرات هذه ما يجوز، لكن إذا كان مرة مرتين ثلاث لا بس جاي. أما دائما بس يقتل من الناموس ويقتل من الذباب ويقتل من هذه الأشياء، هذا يبطل، يخل بالصلاة، يخل بالصلاة. قال فإن كثر عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوة. عندنا يعني الكثر، كثرة الحركة بالصلاة ما له حد محدود بالشرع، الشارع ما حده بحد، وإنما يعرف من طريق العرف. فالحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة يعني أنواع وأقسام، حركة ولو كثرت جائزة، مثلا حركة الذي يقاتل في صلاة الخوف، هذا فيه كر وفر واستقبال القبلة واستدبار لها وكذا، وهذا جائزة ما بيش ولو كثرت. ولهذا يترك من أجل صلاة الخوف، يترك الركوع ويترك السجود ويترك كذا كله من أجل هذا، فهذه جائزة. هنا حركة لغير حاجة، بس عبث يعبث بغترته، يعبث مشرحه، يبعث شعره، يبعث كذا، هذه من حاجة، هذه مكروهة. وإن طالت بطلت، أبطلت الصلاة، إن طالت وكثرت ولم تتفرق متوالية الحركات فهي تبطل الصلاة، لأن هذا عمل من غير مشروع في الصلاة ومنافل للصلاة فيبطلها. عندنا قسم ثالث بين هذا وهذا، وهو تكون الحركة محتاج إليه. فإذا كانت الحركة الإنسان محتاج إليها في الصلاة وهي قليلة جازت عادي تجوز، مثل يا يستدني مشلحه، يستدني غترته وكذا وكذا. طيب وش حد هذه؟ قال حد كان النبي يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، كان يحمل أمامة بنته يحملها في الصلاة، يحملها وهو قائم، فإذا أراد الركوع والسجود وضعها، كان يصلي صلاة الكسوف ويصعد درجتين من المنبر ليري الصحابة ثم يرجع. هذه مثل الحركة، إذا كانت قليلة ولحاجة فهي جائزة، جائزة ولا تبطل الصلاة ولا تخل فيها. لكن إذا كانت من دون حاجة وتوالت وكثرت أبطلت الصلاة، لأنها تكون منافلة لله. ولهذا قال ولمأموم إنه ولا تبطل إنه، وله فإن كثر عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوة، لأنه من غير جنس الصلاة، لأنه من جنس الصلاة. ويقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، يقطع الموالاة ويقطع الترتيب، لأن الصلاة لابد أن تتوالى. فإذا صار بين ركن وركن بينهن يعني عمل كثير أبطل الصلاة، يعني مثلا جلس يلبس ويفسخ ويذا كذا وكذا بين ركن وركن تبطل الصلاة، يعني ما توالت الأركان. أو كذلك يعني ولا صار فيه ترتيب، ما فيه صار ترتيب بين ركن وركن، يعني هذا العمل فصل بين الأركان، فهذا أيضا إيش مبطل للصلاة. فإذا كان كما تقدم إنه قليل ولحاجة فلا بأس به، وقليل ما له حد، وإنما يعرف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة تطرق عليه الباب فيفتح لها وهو يصلي، وكان يصعد على المنبر درجتين يركع ويقف ويري الصحابة ثم يعود، كان يحمل أمامة بنت عبد العاص بن الربيع وهي بنت ابنته زينب، فكان يحملها على كتفه وهو قائم، فإذا أراد أن يركع وأن يسجد وضعها على الأرض. فمثل هذه الحركات هي لحاجة وهي ليست بكثيرة، هذه لا بأس بها وإن كانت من غير جنس الصلاة. ويمنعه متكلف. فإن كان الفعل لضرورة، الحركة ضرورية مثل ما تقدم لنا صلاة الخوف، أو تفرق الفعل يعني تحرك لكن في الركعة الثانية تحرك مرة ثانية ما صارت الحركة متوالية، أيضا هذه لا تبطل الصلاة، لم يضر ولو طال المجموع. طيب قال واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله منه إذا صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف وثم عوده ونحو ذلك. وإشارة أخرس مفهومة أولى كفعله، يعني عاد الأخرس هذا ما يستطيع النطق، أي فإشارته إشارة الأخرس اللي ما يسمع هذا إشارته مثل فعله، إذا أشار وأكثر الإشارة وأكثر من الإشارة بطلت الصلاة، فإن كانت إشارته قليلة فإنها لا تبطل الصلاة، فإذا كانت إشارته قليلة ولحاجة فإنها لا تبطل الصلاة. ولا تبطل به إلا توالد وكثرة، ولا تبطل بعمل قلب ولو طال، يعني فيه القلب له عمل والجوارح لها أعمال، يعني الجوارح لها أعمال، تأخذ بيديك وتمشي برجليك وتومي برأسك ونحو ذلك، هذه حركة جوارح، لكن إهنا أيضا القلوب لها أعمال، القلوب لها عمل. فإذا كان الإنسان يفكر وهو في الصلاة، يفكر بأعمال الدنيا، يفكر بأهله، يفكر بتجارته، يفكر بزراعته، تفكر بأسفاره ونحو ذلك، هذه قال العلماء إنها لا تبطل الصلاة ولو طالت. ما في أحد أبطل الصلاة بها إلا عالمين، ابن الجوزي والغزالي قالوا إن الحركة إذا طالت ودامت، إذا يعني عمل القلب إذا طال ودام أنه يبطل الصلاة، على ابن الجوزي والغزالي. ولكن لا، جمهور أهل العلم يقولون لا، إنه ما تبطل، أن الصلاة ولو طال يعني تفكيره وهاجوسه ووساوسه، لو طالت أنها لا تبطل الصلاة. لكن الصلاة نوعان، الصلاة قسمان، صلاة مجزئة، معنى مجزئة يعني إنها أسقطك الواجب، أسقطتك، وهي هذه التي كثر مثلا الوساوس والهواجيس وذا كثرت فيها، هذه تجزي. لكن هنا الصلاة الفاضلة والصلاة المقبولة والصلاة التي تجعل بينك وبين الله صلة والتي ترفع إلى عليين، الصلاة هي اللي فيها الحضور القلب وخشوع الجوارح وفيها التدبر وفيها التأمل وفيها يعني كون الإنسان يتأمل ما يقرأ ويتدبر ما يفعل، هذه هي الصلاة اللي الصحيح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الصلاة الحقيقية اللي تصعد إلى عليين، وهي الصلاة التي يعني اللي الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نؤديها هكذا. أما الصلاة التي كلها هواجيس وكلها وساوس وكل هذه يعني أبرأت الذمة ولكنها ما وصلت إلى ما وصلت إلى تلك الصلاة، ما في نسبة بين صلاة وصلاة، ما في. فقوله ولا تبطل بعمل قلب يعني معنى إنها أجزأت، هذا معنى إنها مجزئة بس فقط. أما أنها صار لها أثرها الفعال والله يعني مكانها عند الله تبارك وتعالى، فهذه ليست هذه هي الصلاة. ولهذا قال ولا تبطل بعمل قلب ولو طال العمل. وإذا نابه شيء كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل به وكثر، وإن كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل به إن كثر. يعني عاد الإنسان إذا ناب الشيء في الصلاة، أحد دق عليها الباب أو أحد مثلا كلمه أنت تصلي أو ما تصلي، أو جاء فلان أو نحو ذلك، أو كان مأموم وغلط إمامه كذا أو نحو ذلك، يعني جاءه شيء يستدعي أنه ينبه أحد غير. فالرجال ينبهون بالتسبيح، يقول سبحان الله سبحان الله، والنساء بالتصفيق بالتصفيق. والتصفيق أن تصفق بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هكذا هكذا، ما هو بالتصفيق كذا لها، لا هكذا، تضرب بيدها اليمنى ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى تصفق. هذا إذا أحد كلمها أو أحد ضرب عليها الباب أو أحد ناداها أو نحو ذلك، تفهم أنها في الصلاة وأنها سمعت وانتبهت. هذا هو. ولا تسبح، والرجل لا يصف، الرجل لا يصف، لأن التصفيق منهي عنه، التصفيق منهي عنه، هذا للرجال. والنساء طريقتهن التصفيق، ولهذا قال وإذا نابه شيء، يعني طرى عليه طاري أو أحد كذا نابه شيء كاستئذان عليه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل به وإن كثر، لأنه من جنس الصلاة، التسبيح من جنس الصلاة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى لو رفع سماعة التلفون حد يلزم عليه وقال سبحان الله ما في شيء جاي، ويكون التلفون عنده واحد زهم نادى عليه فيه ورفع السماعة وقال سبحان الله ما في جاي، هذا جاي، يفهم انه في البيت او يفهم انه منشغل بالصلاة. والنساء تضرب بيد على يد تصفق بها. وكره تنبيهه بنحنحة، مع انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح، الظاهر ان هذا يعني قول ما هو راجل. وصفير، نعم الصفير هذا عمل الجاهلية، عمل الكفار هم الذين كانوا كذا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني الله يذكر أهل الكفار والمشركين في وقت الزمان الجاهلية أن صلاتهم عند البيت هكذا مكاء، المكاء التصفير، يصفرون بشفاههم، وتصدية، التصدية التصفيق هكذا التصفيق، فكانوا هكذا. فأبدل الله هذا بقولة الله أكبر أو سبحان الله. فلو كان مثلا بالحفلات، لو كان يستبدلونها الناس التصفيق هذا إذا أعجبهم شيء يستبدلون بالتسبيح أو بالتكبير، كان هذا أفضل وأولى، وهذا هو الشرع، هذا هو الشرع، بدل ما أنهم إذا أعجبوا بشيء راح يصفقون، هذا مكروه، هذا هو عمل الجهل. وما كان صلاتهم يعني المشركين عند البيت إلا مكاء وتصدية. يقول واحد منهم أظنه مخرمة بن نوفل أنه إذا صفر يسمعونه، يسمعه البحيرة، البحيرة يسمعه يصفر عند البيت. نعم. قال وتسبيحه لا بقراءة وتهليل وتكبير، يعني لا بالتسبيح. وله صلى الله عليه وله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكري في نفل، يعني إذا مر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يا أنت تقرأ يا تسمع قراءة الإمام، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام سر، يا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول المأموم أو المنفرد اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سواء كانت الصلاة نفل أو الصلاة فرض، هذا على الراجح، يا كذا يا كذا، أو يعني كل ما جاء ذكره بالمؤمنين رؤوف الرحيم كذا صلى عليها الإنسان عليه. وللمصلي التعوذ عند آية وعيد وسؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض. يعني إذا مر آية وعيد بالجهنم، وعيد بالنار، وعيد كذا، الإنسان يتعوذ منه، يشرع له أنه يتعوذ. أين؟ وإذا وصل إلى آية رحمة، إذا سأل الله الرحمة، هذا مناسب. وكان هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يتلو القرآن، إذا كان يتلو القرآن ومر بآية فيها عذاب تعوذ من عذاب الله، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. هكذا يستحب لأنه مناسب، هذا في غاية المناسبة. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم. هذا مذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد أن الصلاة أنها تبطل إلى مر أمامك كلب أسود، كل السواد. أما إذا كان فيه بياض السواد هذا ما يبطل. وفالحديث أن لا يقطع الصلاة الشيء إلا الكلب الأسود والمرأة والحمى، هذه تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فأما المرأة هذا ما هو عيب فيها.